إذا ما همك الإسلام يوما وللإسلام نفسك قد بذلت فجد السير إن الأمر جد وتبذل ما بوسعك إذ بذلت وخذ درب النبوة لا سواه وأعرض عن سواه إذا التفت ودع كل انتماء أنت عنه غني غني إذ بإسلام مسمت أيا رسلان قوم قد أضلوا عن الحق المبين وقد ضللتا يجيك الشاب غرا ليس يدري من القرآن شيئا لو فهمتا فتحملهم على قول كبير ولا تأهيل عندهم فصرتا توسدهم على الإسلام جهلا وسمك في عقولهم دسستا وفي كل العلوم يجعجعون وهم ما حصلوا الآداب حتى غرار ليس يدرون الأصول وسمت الدين فيهم قد أمتا تجرئهم وتكسوهم غرورا وطيشا بل بطيشك أنت فقتا فتحملهم على التبديع ظلما لنفسك ثم تظلم من أضعتا وتظلم بعد ذلك أهل علم منازلهم تضاعف ما بلغتا أيا يا تابع الرسلان قل لي أأهل للعلوم تراك صرتا علوم الشرع يا مخدوع كانت بحارا أنت ما كدت ابتللتا فزبد الماء لا يغنيك شيئا فلا والله ما في البحر خضتا ولكن التسرع قد عراكا وزيف العلم إذ فيه اغتررتا فما غير التنطع فيك ينمو وأصل العلم منه قد خلوتا تقول القول في الدين اغترارا بقول قد سمعت وما فقهتا وتفتي في الأمور النازلات كأنك شافعي العصر صرتا فأين تواضع الطلاب قل لي وأين خشوع قلب قد شطنتا تسب بغل أعلاما كبارا وأنت بضعف علمك ما بصرتا أيا يا تابع الرسلان قل لي بأي فضيلة منه خرجتا فهل منعتك نفسك عن فضيحة استطعت لها سبيلا وامتنعتا وقلت أخي هذا رغم خلف وهل خوفا من الله كففتا وهل وجه الكريم قصدت قل لي أما والله للحزب انتصرتا وكيف تبيت ليلك يا أخي بجوف الليل هل لله قمتا وأين النور في وجه كساه لباس البغي إذ في البغي خضتا وهل لله أبكيت المآقي وهل آلمت كفا إذ كتبتا وهل حاسبت نفسك في قصور وهل بمصاب دينك قد شعرتا يهود قال ربي كالحجارة قلوبهم أبي القرآن انتا نصارى قال ربي قد أطاعوا لرهبان فراجع من أطعتا فهذا كتاب ربك فيه علم وأصل العلم فيه إذا فقهتا وثم احرص على سنن الرسول فمنها العلم بالقرآن يؤتى وأصحاب النبي لهم علوم فهم لنبينا لزموه وقتا فكن لكلامهم دوما مطيع ولست كمثلهم مهما حرصتا. تسمي نفسك السلفي لكن لكتب السابقين فهل قرأت؟ ومن علم الحديث فخذ أصولا ودقق في الرواة إذا نظرت، وخذ من علم أصل الفقه شيئا لتضبط ما له علما طلبت، ولا ترمي العلوم لأجل دنيا ولا لمجالة فيها نصبت، بل اجعل غاية العلم العبادة لتعمل للإله بما علمت، فإن لم يورث العلم الخشوع بقلبك للإله فما علمت، وإن لم يورث العلم النصيحة لربك ثم عبده من تفعت، وخذ بنصيحتي فأنا الشفيق عليك إذا رضيت أو سخطت، وقل يا رب فانفعه بنصحه وسدده وأهل العفو أنت، وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرت، وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرت.